生命满有满足满足满足并且还给他们很多我自己的一种我的我的我的人生我的东西的东西的下面一个每天给他们分我的人我如果你说他的别的我是我这样一个一个我的我的我的身体上我是我就慢慢的他的一个我素的أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال أهل النار وبعد أحبتي الكرام فهذا إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس الآداب الشرعية وقد وصلنا بفضله ربنا رب البرية سبحانه وتعالى إلى آداب الحياة الزوجية أو آداب المعاشرة الزوجية وكنا حفظكم الله في الحصة الماضية قد تطرقنا إلى بعض الآداب المشتركة بين الزوجين لأن الزوج له حقوق وعليه واجبات ولأن الزوجة لها حقوق وعليها واجبات لكننا أردنا قبل أن نتطرق إلى هذين النوعين من الحقوق والآداب أردنا أن نذكر بعض الآداب العامة المشتركة بين الزوجين لكل واحد من الزوجين لابد أن يؤدي بعض الحقوق إلى الطرف الآخر هذه الآداب التي تبين كيف ينبغي أن يعامل كل طرف الطرف الآخر حتى تستقر الحياة في البيت وحتى تكون الحياة الزوجية مليئة بالهدوء مليئة بالتعاون على البر والتقوى وحتى يتأتى للزوجين حسن تربية الأولاد والبنات بإذن الله سبحانه وتعالى بل الآداب باختصار شديد في الفترة الماضية ذكرنا الآداب المشتركة ذكرنا أولا التعاون على البر والتقوى تعاون الرجل زوجته على طاعة الله على البر على التقوى وأن تعاون المرأة زوجها على ذلك أيضا وقد ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام إلى الليل فصلى فأيقظ أهله فإن أبت نضع فيها في وجه الماء ورأى رحم الله امرأة قامت إلى الليل فصلت فأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضع في وجهه الماء بمثل هذا تقوم حياة الزوجية على قدم وساق تقوم على أسس طيبة خيرة بإذن الله تعالى هذا الأدب الأول ثانيا الأدب المشتركة المساعدة على القيام بأنواع المسؤوليات العامة والخاصة فالرجل له مسؤوليات عديدة في الحياة والمرأة لها مسؤوليتها أيضا مسؤوليات عديدة في الحياة فالرجل إذا رأى في زوجته ضعفا أو ضربا أو فتورا فيستحق له أن يعين هذه الزوجة على القيام بمسؤولياتها التي أُلقيت على كليها والعكس أيضا المرأة إذا رأت لزوجها ضعفا أو تعبا أو ضربا أو نحو ذلك أو أرادت أن تطيب حذره أعانته على القيام ببعض مسؤولياته التي هي خاصة به دون أن يرتجل أو أن يتخلى كل طرف عما هو واجب عليه، ماشي الرجل يترك المسؤولية تاعو، بالضبط المرأة تترك مسؤولية الرجل لا، الرجل قائم بالمسؤولية تاعو، إلى حد ما المرأة قائمة بالمسؤولية تاعها، لكن كيف أعتقد هذا العون وهكذا. الأدب الثالث ترك المن وإظهار الشر، ترك المن يعني ماشي تحكي بخير زوجتك وتقعد تحكي لها، ليش تقول بخير المن؟ أعوذ بالله، أنا واحد الحرمانية شو يعني؟ كيف اسمع الزوجة؟ والزوجة أيضا شن يحكي الخير الزوجة تحكي على ذلك الخير وتمن عليه وتترفع وتتكبر بذلك الخير الذي جعلته في زوجها وترك الشكر هذا يعني بديعة عظيمة جدا أن يترك الزوج شكر زوجته وأن تترك الزوجة شكر زوجها كلمات سهلة يقولها العبد بالبداية فيها أجر عظيم وفيها تيسير للحياة الزوجية وفيها إدخال للسرور على طرف آخر وهكذا منيح الإنسان الزوجة حبيبة لله الواجب عليها مع ذلك أشكرها على صالحها أنت تحب صح ولا لا أي واحد زوج أو دين واجب ومع ذلك يحب أن تشكره زوجته تشكرون تعليم المبارك وعليم تعليم الله سبحانه وتعالى وكذا وزاد عليه يبرح لك حقيقة تشجع يعني يعمل أكثر وكذلك إذا عاد الناس يرفع الشرعية عاد الناس كما تشكر وتعامل كذلك بدل حدث المعاملة تعامل بها التجار وهكذا تبدلك زوجة الكار إن شاء الله. رابعا كتمان الأسرار الزوجية الحياة الزوجية بينك وبين زوجتك مشي أي خمار أي خلل أي خلاف أي مشكلة تصبح فيها الدنيا كاملة. أنت رجل ويخاف رجل رجل أصل فيها أنه لا يمكنه كثيرا أصل فيها أنه لا يمشي أسرار فكيف إذا كانت الأسرار هي أسرار زوجته وعلى مستمسك فالإنسان يتعالج من أول يوم ويتعالج من أول يوم مع زوجته على ماذا؟ على كتمان الأسرار أي حاجة بينها اختلفنا طرحنا كيف أحزننا كذا بين الأشياء الأسماء وهذه الشيء الأسرار هو من المشاكل في كثير من الأحيان. خامسا تزيل كل منهما لصاحبه تزيل كل واحد منهما لصاحبه نحن نطلع على رجل سائل وهذا بالنسبة للزوجة تقول أنه ماشي تزيل ماشي مصريح ماشي كذا ماشي كذا إلى أهلا رايح تنظف إلى أخير يعرف الأشياء لكن بالنسبة للولد موش كل مثل هذا لا أخوات معباد رضي الله عنه وسلم إني أحب أن أتزين لهن كما أحب أن يتزين لي وهذه ولهن مثل عليهن ببعض. نوصل رحمه الله مع هذه الأدب المشتركة الأدب الثالث حفظه الله له علاقة بالأدب السابق قل الأدب السابق الحكم هو تزين كل منهما لصاحبه بطرف الآخر الأدب إعفاء كل منهما لطرف الآخر كل واحد من الزوجين لابد أن يحرص كل الحرص على تحصين الطرف الآخر على إعفاء الطرف الآخر. الرجل يكون حريصا على ان تكون زوجته على ان يشبع رغبته زوجته حتى لا تذكره في شيء اخر والعكس بالنسبه للمراه ايضا لا بد ان تحرص كل الحرص على تحصين زوجها وعلى اعفاف زوجها وعلى اعطائه ما يقومه من حق الفراش والمعاشره كما هو طور هذه قضيه قضيه حساسه جدا جدا جدا في الحياه الزوجيه دون تسخير طبعا لا نص واستاذ لكن هذه قضيه حساسه جدا جدا. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لزوجها عليك حقا قال عليه الصلاه والسلام فاعطي كل ذي حق حقا فلا بد ان تعطي. طبعا بالنسبه للمراه لا بد ان تحرص كل الحرص على اعفاف وتحصين زوجها وفي هذا الحديث منها قوله عليه الصلاه والسلام اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان لا أنت الملائكة حتى تصبح صلاة وهذه بليلة بليلة في كثير من النساء ما عند أحد فيما مخلوق في العلم تعالى أحنا العلم تعالى أحنا العلم تعالى أشخاص أحنا العلم تعالى أولاد أحنا العلم تعالى كل مرة حتى لو كانت مغضبة حتى لو كانت سوء تفاهم بينهما هذا حق من طلبهم إذا دعت إلى فراشه فأبت ورفضت فبات غضبان عليها ساعدتها الملائكة حتى تصبح. رضى الله عليك ربي اسمعت هذيك الباص من تفتحتك يا رضا لعنتها الملائكة حتى تصبح. كان حديث آخر يقول في النبي عليه الصلاة والسلام والنبي نفسه بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها تقرا ربي يرضى عليها حتى من الطريق صح وربي يرضى عليها الملائكة تلعنها حتى تصبح. وما من امرأة في الدنيا تؤذي زوجها إلا قالت زوجته من الحب العين قاتلك لا لا تؤذيه إنما هو نذير عندك يعني هو ضيف إنما هو نذير عندك يوشك أن يفارقك إليها. القضية كثيرة ما يصبح وكثير من حوادث الطلاق نبدأ تحملها كثير من حوادث الطلاق والافتراق وطبعا ما يعقب وما يلي الطلاق والافتراق من مشكلات وهموم وتشرط وغير ذلك أمر معروف. البداية من مثل هذه القضايا حفظك الله نقول هذا الله نقول الله شكرا من هذه الحقوق الأدب المشترك الرجل أيضا لا ينبغي أن يتعذر بأنه مثلا بأنه من أسفار بكذا بكذا من أشغال بغير ذلك من مشاكل أبدا حقها هو حقها لا بد أن تعطي حقها كما هي عليك كما أنت حريص على تحصيل نفسك من الحرام على إبعاد نفسك عن الحرام فكذلك المرأة لا بد أن تكون بعيدة عن التفكير في الحرام سابعا من هذه الأداة المشروعة حفظه الله الوفاء في الحياة وبعد الممات الوفاء في الحياة وبعد الممات فلا بد للرجل أن يكون وفيا لهذه المرأة في حياتها وبعد الممات ولا بد للمرأة أن تكون وفية لزوجها في حياته وبعد موته هذه العشرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور صديقات خديجة رضي الله عنها صديقاتها أجانب كبار كان يزورهم كان يحبهم خديجة زوجته رضي الله عنها بعد الوفاة كان يزورهن عليه الصلاة والسلام ويقول فلانة وفلانة إنها كانت تأتينا أيام خديجة إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان وإن حسن العهد من الإيمان حسن العهد الوفاء الوفاء هو حد المجد هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الأداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن الوفاء أن الله تبارك وتعالى ومن الوفاء فإن الله عز وجل أمر المرأة أن تشد على زوجها على زوجها عليه الصلاة والسلام أن تشد أربعة أشهر وعشرة فلم الإحجاب على زوجها الإحجاب على زوجها هذا أمر وفاء للزوج وحق الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام المرأة في الحجاب لا تخرج إلا لحاجة ملحة أو ضرورة لا تتزين إلى آخره كل ما يتعلق لا يجوز أن تخطف خطفة صريحة إلى آخره هذه كان وفاء لزوجها يعني خلاص خلاص الدنيا لكن فين الوفاء؟ ليش الإنسان يعيش في الوفاء؟ في حال حياته الطرف الآخر وفي حال مماتك وبعد مماتك إذا الوفاء واقع ثامنا المبازحة والمضاحكة طبعا في حدود الشرع في حدود الشرع عشان الرجل لا بد ان يمازح يقص معها يضحك معها كذا يضحك من البيت طبعا دائما في مواقف الشرع مشي بالكذب مشي بالفسق مشي بالظلم مشي بالغيبه وفي الطعن والطعن في اعراض المسلمين والمسلمات لا ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له هذا قد يشرع نعم في حدود الشرع ضعفوا بالصوت الاصابع مش حاطط واقع الزوج لابد ان يحرص على الكلام والزوج لابد ان يحرص على الكلام مفهوم هذا امر مهم جدا وحتى يقول وش بدي كيف يخدم بيضحك في محل ما اهلك بيخدم بيصرع عليك بيخدم تشبه لكن قلنا دائما في حدود الشرع طبعا في حدود الوضع مش الانسان يعني حتى يترك الحل على غاية كما يقولون ضعف مقدر النساء وحيث يقطع مسكر وكذا حتى يقع في المحظور وحتى يتسبب له ذلك في قلة الاحترام من قبل اهل بيته لا قد يكفر رشيد راح يقع في كثرة في قلة الاحترام من اهل بيته له لكن خلي دائما في الحدود المشروعة في حدود المعقولة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح وكان يقصر معروف النبي عليه الصلاة والسلام يقصر مع أهل بيته ومع أهل بيته هو أعظم الناس تمسكا بالجن تمسكا بالحق لكن كان يمازح وعنده كانت قصص في شباب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يمازح ومع أنه يدعو مما يدخل في هذا الباب ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر بالمرة مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها لتخرج معنا في سفر ويقول لكم تقدموا او في السفر ارجو فيكم تقدموا تقدموا جوه فيبقى مع زوجته فيسابقها يعني جيب يتسابق وهو سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه فيسابقها لطبعا لو سبقته بعد ما مده سبقها ايضا فسبقها عليه الصلاه والسلام لما حدث الاحد قال شوية سبق عن النبي عليه الصلاة والسلام لفاز عليها وقال هذه بتلك يعني خلص في هذه البحرين هكذا كان يبادر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان يبادر زوجاته ويبادر اهل بيته والذي قال عليه الصلاة والسلام خلوكم خلوكم لأهلك وخلوكم لأهلك. ثم الاسماء مثلا عمر خطاب رضي الله عنه عنده الحوالة معروف صورة مدة الأمام وحفظة عمر خطاب كان ربنا على شكل كان رجلا يكذب عليه الجن تكذب عليه الصلاة رضي الله عنه لكن عند القول مقولة عظيمة جدا قال ينبغي للرجل أن يكون في أهله صبيا فإذا جد الجن كان رجلا ينبغي الرجل يكون في أهله صبيا يعني مثل الصبي يعني يضحك ويلعب وكذا يخرج عن عقيده وكذا ما يحتاجش شيء بالعكس هذا الذي ينبغي لكن لا يخشى كل معلوش على قليلا ولازم الان بالعكس معه تطمع انه يحتاج اليه وكذا معه وهكذا هو حتى مع الرجل عز وجل فلا بد ان يرجحه وان يضاعفها في حدود مشروع كما سبق حفظه الله. وهو الذي قال عليه الصلاه والسلام لجابر لما سأله عن السلطاء عليه بعض علامات التي تدل على انه تزوج حديثا قال انه تزوجت قال نعم قال بكرا ام كذبا قال كذبا يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام هلا بكرا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه حالك وما اشرحته كيف رسول الله لماذا تزوج كذبا فاقر رسول الله عليه وسلم على مظاهر تلك المصالح الراجحه رضي الله عنه وارضاه. ترجع بارك الله فيكم مراعاة العواطف مراعاة القلوب مراعاة الأبصار مراعاة الشمس والشمس مراعاة السمع إلى آخره. هذه قضية حساسة أيضا كل طرف من الطرفين لابد أن يراعيها في هذه الدرجة. الرجل يهتم بمشاعر زوجته يهتم بقلبها يهتم بسمعها يهتم ببصرها يهتم بأبها وشمها يهتم بالأشياء كلها وهي أيضا لابد أن تهتم بهذه الأشياء يهتم بعواطفها بقلبها هذا أمر مهم جدا ما يجرحش مشاعرها لما تعرف بموضوع ما يجرح زوجتها حاجتها في أي شيء الموضوع يجرح وقلبها هذا تأكل نفسها احتلم بين الموضوع لا تجرح الناس مشاعرها لا تجعلها تجرح الناس بأحاسيسها حافظ على قلبها حافظ على عاطفتها كما انت ايضا تحب ان تحافظ زوجتك على عاطفتك على قلبك على مشاعرك على احاسيسك هذه تلك الاحاسيس التي ما تقولهاش بل التي ما تدعوش بها اذا حافظ لابد من مراعاه العواطف والقلوب والاحاسيس لابد من مراعاه السمع حاول كلمات طيبه لتفرح الزوجه الاخرى حتى تروح على المشاعر تحاول تقلقها وتطلقها وتطلقها وما تقولهاش راعي بصرها حتى لا تنظر الى ذنب طيب منك انت راعي شرها فلا تجد منك الى رؤيا بريء كما تريد ان تدعي كلها تجاهل تحب رجعك حقك على وقفك تحب رجعك حقك على السمع تاعك سمع تاعك جميعها تحب رجعك حقك على البصر تاعك لا يقع بصرك الا على شيء طيب يفرحك ويدخل سرور على قلبك ليس مهما تحب رجعك تجد منها اطيب بديع دائما وابدا كذلك انت لابد ان تعامل معه فعامل الناس بما تحب ان تعاملك به وبما يدخل في حبك ايضا مراعاة طبعا الآن هذه الأشياء كلها أنه يجب زوجة تعالى تكون في الأباس وزوجة تعالى بشريحة شريكها في همومها مش الأباس تكفر حاليا حدا ما زيب عليها لا تضحك بالرؤية حزينة ربما أصابتها مصيبة في أهلها في والديها في أقربها كما تحبهم وأنت لا تبالي بها أظهر لها أنك منشغل بما يشغلها وبما يمرضها هي المهتم بها وكذلك انت نفس الشيء نفس الله ترى انه هو مهم كبير والمراه تحقق على المشاعر يعجبك الحال اذا انت كيف نفس الشيء نفس الشيء اذا هذه من الاداب المشتركه المتبادله بين الزوجين. عاشرا لا ينبغي للزوج ان يجعل حياته مع زوجته قائمه على اخف الضرائب هذه نقطة حساسة جدا في الأزواج وزوجة نفس الشيء لا ينبغي ان تجعل حياتنا مع زوجها قاتلة كما لا تحب الضرر. نهار مش حاسس مع مصر. لا شيء صار معها. خلي تروح شحنها، مش حياتها، مش حياتها، مش حياتها. كل بنت مفعشة. آمن على شكل ذلك. يعني الحياة غير قائمة على أحب الضرر. ثم بالذي يبين نصف على الشيء كم يطلقه الذي يضيعه إلى أخيها. أن يعيش معها في شكل أني عايش مع أهلي عايش بريبة وعايش بالبابة وعايش بخلق أصحابي وعايش بالجنة يعني حياة قائمة على أخذ الضرري مش هي الحياة لا مسك يا أسلام دي أسلام دي مصاري حفاظ هي زوجته تؤدي منها حقوقها وضع ونفس الشيء بالنسبة للزوجة عاش فيها أني صبر على جبل سيما ما نعيش معه أني صبر على كذا أني صبر على كذا صبر على كذا هذه ما يعيش فيها أبدا إذا صبر ونضعت الى بعض المصالح لا تدخل ذلك ابدا عيش معها زوجه كامله وهي تعيش معك كزوج كامل هلا معلش لما يخطئ الانسان صح ضعف يا نصيحه بالمهمه لكن مصادم عليها لا تخطئ اصبر بوجه الله راح تخطئ ان شاء الله عز وجل اكثر هذه المصالح وهي ما تخطئش تخطئ فيها وتخطئ فيها وتستقصيها على الناس زوجتك هذه عرضك هي عرضك هي شرفك وهي عرض اولادك وشرف اولادك تخطئش كده وكذلك بالنسبة للمرأة حامل أقول مما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أيضا حفظه الله قلنا عدة في عدة مناسبات لا تشمت بكم الأعداء حفظه الله لا تشمت بكم الأعداء فكر ربنا نشك بأنفسنا بأزواج الأعداء مش يمليع أول عدو نفرحه لما تكون المشكلة الزوجية لما تحصل المشكلة أول عدو إن الشيطان يكون عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السنة لو كان الشيطان راجع وهي الدنيا فرحوا تعرفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يذكر فيه أن الشيطان يضع عرشه على الماء يضع عرشه على الماء ويبعث هدى يروح من هدى كان يرجع في آخر اليوم تقريبا يومي وجدت هدى وجدت هدى وجدت هدى وجدت هدى يقدمون الأعمال اليومية كل واحد مش كل يقول كل هذا زلت في فلان حتى تعرف لم تفعل شيئا لا لا زلت في فلان حتى فعل وفعل لم تفعل شيئا وأنت لا زلت حتى فعل وأنت لا زلت في فلان حتى فرحت بينك وبين زوجك يقول أنت نعمة أنت فيدنيه يعني يقربه ويجعل التاج على راسك شفت لأنه كيف رأى صلى الله عليه وسلم أو خطقة كبيرة أن الشيطان هذا يعني أعطوا خبرة من أنواع الفساد في المجتمع أنواع الفساد كبيرة جدا وهي محتملة بعد أن الحرام وغير الطلاق بعد أن ينجح الشيطان الرجيم في تفريق بينهما والله المستعان إذا قضية أول ما تشكو معنا لا تشكو بكم الأعداء العدو الأول هو الشيطان الرجيم ثم بعد ذلك أعوان الشيطان الرجيم وما أكثر ما أكرهه في كل زمن ومكان الأعوان عشرة حتى لك أنت أنت أنت أنت مسلم مليح عليك اسم أحلاف اللي نسبة الطلاق الجزائر السنة الماضية تقبلها 68 ألف حالة طلاق يعني عدد رقم رهيب رقم رهيب 68 حالة ألف 68 ألف حالة طلاق تثبت خلاص طلاق رسمي هذا رهيب والله الله يخور بلاد ناس اللي ما زالت تغنوش طالب بلاد ناس اللي مخصوص للمحكمة بلاد ناس اللي ما يعني بيعيشين خلافات كبيرة ومش مسمعين ناس هذه حالة ثانية احنا مجتمع مسلم شيء ما بينها الناس من هيك يحكي ولا مش من المسلمين انظر الى بلاد الجزائر بلاد مسلمة شوف عن الطلاق مش من الطلاق فيها خيبة امل يا اخوان وطلع وبعض الصحابة الناس لا يفهم العلم الاسلام كل بشر من جنتهما يقول حذروا كل جنتهما ما كان القادرة ما كان القرآن اختيت بينكم الدم يزيد أوسع في كل مكان اختار شو الإسلام يقول صدقوني التصرفات الأعلى تصرفات سيئة في الغالب لا تموت من الإسلام بصغيرة قد شفت نحن الدين احنا دمنا دولة أن هذا الدين هو دين الله عز وجل شو عندكم في الإسلام بكلام لولا أن الدين هو دين الله عز وجل دين الله تبارك وتعالى به النصر وربه يؤيده وربه يحميه وربه يحفظه حد يبدا والا الاحلام بتاعنا ما بقاش في مستوى الاخوان صدقوا ما بقاش في مستوى حسيت ان الله في اوروبا حسب الاسلام يقول لك كيف تقول لي كيف تقول بلا مسلمين وين المسلمين الذي هذه هذه كيف يشوف يقول لك شو هذا بتبعهم حد يشوف ولي الاقتناء الفوضى الاهداء السرقه الخطا الرشوه الكوبا حرك الله القوم المسلم في كل مكان وين يشوف المشاكل في كل مكان لا شك ان الاسره الجزائريه تربطكم كبير تربطكم كبير في الاسره الجزائريه علاش بنية كبيرة والله ما ماشي من الإسلام إذا فكر وخاصة إحنا في قاعدة الإسلام لذلك ما شاء الله أنكر على السيمة الصلاح وعلى أنك الصلاح وكذا أما تعرف المشاكل في العلوم بعد أنك القاضية ودعت كذا ما هي أشياء ما هي أشياء راح يعطي شيء سبيل إن شاء الله إذا لم تجد بكم الأداء وأهل الحرام وأهل الفساد يتربصون بلا توائم ومنها حفظ الله من أداء المشتركة بين الزوجين احترام كل طرف والطرف الآخر ويكون أشرنا بها فيما سبق لكن معليش لابد أن أذكرها احترام كل طرف والطرف الآخر زوجة تحترم زوجها يكسروا حتى يصحب نفس التعودين الموجودة والزوج يحترم زوجته زوج كبير قصه كذا عاد على خلاها عندنا مش مع جوات الله الى اخره لكن دائما بنفس الانسان تبقى او احترام الانسان يبقى فالزوج لابد ان تحترم زوجته وزوجته لابد ان تحترم زوجها ومن احترامك لزوجتك ان تحترم رايها ان شاء الله احترم رايتها حتى لو اشتغل في ميدانك بالنسبه للعراق الحياه هذا مش من اعطي ولد ومش من خير اسمع لها حبيت ما تبصر ما فيش اول فعليك شغل الخلف هذا احنا نفرض بالوقاية بتاع الشتاء لما رشا ولها مخالفة طيب كده وعنام كده عند الشمال اخلاق هي تشغل الخلف هي تدير كل شغل بس انا هي تكبر وتكبر في الوشي وهي تصور وهي يكون شيء ومسكين الله مثلا وهي يدخل يدخل لها شغلوا خلفها شغلوا شغلوا خلفها شغلوا خلفها كراشي إن الله يقول لنا لا لا نعطي كل ما كنا مطعي الطرف الآخر وإحنا قد وجدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كيف كان يحترم زوجته وقد ذكرنا في مناسبات كبيرة كيف احترم رأي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في قضية ثقيلة قضية حساسة قضية سياسية في صحة الدولة وقضية أمة كبيرة في صحة الحديبية في صحة الحديبية لأن الصحابة رجعوا أمروا على الصحة ومتقين بزاء ولما نسوا أمرهم بأن يدهوا رباطهم يضعوا حتى لرباطهم وأن يحرق بعضهم رأس بعض ما تدوش جدوا صعيبة قلوا واحد محل قلوا كيف حاجة؟ أفضل يا أبي الله يسوس هذا حاجة أمر في أمر كيف محدوش ما بقى سبحان الله عظيم فالضبط المسوس دخل الخير شو كان يسمع أبو سلم رضي الله عنه وش بيك؟ أنا نوصل وصل وصل قلت يا رسول الله اخرج ولن تكلمهم أحدا حتى تدعو أحد داخل أنا قلت اخرج واستغفر واحدة واحدة تقول لها ادعو الحلقة يحلق لك بعد ذلك يكون خير إن شاء الله هذا الذي فعله بحذافيرها في الفرنسا اسمع الله تعالى وما سكاش الله تعالى مخبئتي في قضية حساسة قضية عظيمة من قضايا الأمة ونجح في تعبيرها مع رأي صلى الله عليه وسلم وعليه وعلم الأمة أن الإنسان لا يفرش هذا ما يفرش رأي الله أهل ابتداء هذا شيء اسمه أن يحتاج كتب لي بعيدة رأي هذا بعيد الزاد تحليش ما تحليش كلا بتزوح المشاعر الحرام كما قلنا قبل قليل والله إذا شوف أنت بسوكين في الحديد انظر إلى عائشة قدرة شوف المصادة على نفس الإحترام الرجل رأي زوجته كيف يحترم معاذ العبد أولى عائشة مقدرة أحليك بوحدة لما قال النبي رسول إني والله لا أعلم حينما يقولين عني رضيا وحينما يقولين علي رضا قال كيف تعرف قال لما تعرف كيف يتضرع لي وكيف يرضي عني أحليك مش عارف قال حينما تقولين رضا تقولين لا وربي إبراهيم. وحينما تكونين راضية تقولين لا وربي محمد صلى الله عليه وسلم. لا أهجو إلا اسمك، لا أهجو إلا اسمك. كيف تكون كن ربي محمد ولد لا وربي محمد وصف. تذكر اسم زوجة حصل الله عليه وسلم لما تكون غضبانة خير فهيكم عبد الله عليه اسم جيب خير جيب فقل لا وربي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال جماعة لا أهجو إلا اسمك، نهجو اسم فقط. أدب الشهادة احترام الشهادة تقدير الشهادة حتى في حال الغضب حتى في حال الخلاف المحدد لكن دائما خلي الاحترام قضية الاحترام حتى إذا خلف عن الجدعات يبقى القدر ويبقى الاحترام بارك الله. ثم نضيف إلى ما ترى بعض الكلمات المهمة في هذا الباب. الزوج والزوجة حفظ الله كروح واحدة حلت في جسدين هكذا في قال العبادة ولكن الحق الزوج والزوجة كروح واحدة حلت في جسدين أنت وهي جسدان اثنان يمشيان على الأرض لكن كروح واحدة حلت فيكما. يعني كان بزاف أشياء كثيرة جدا مشتركة بينك وبين زوجتك، كاين أشياء يمكن نحكي حتى واحد الدنيا إلا لزوجتك، ومجموعة أشياء كثيرة نحكي حتى واحد الدنيا إلا لك أنت، فاسمها كاين علاقة عظيمة جدا وطينة قوية بينكما، ما تخليوش الرياح تعصف بنا يمنة ونصرة، وما تخليوش أعداء الله تبارك وتعالى يشركون بنا كما سبق قبل قليل. ثم الأمور مهمة، لا تدع نصيحة، لا تدع أي خلاف بينهما إلى يوم الموعد، ما تخليش أي خلاف بينهم من السوء إلى قصر، قبل الخلاف، معليش نحن نختلف، وما كانش ما يختلفوش، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم قدوتنا صلى الله عليه وسلم وأسوتنا، ومعلمنا وربنا عليه الصلاة والسلام، وزوجته أمهاتنا، أمهاتنا من المؤمنات. خير النساء العالمين ومع ذلك كان يختلف معهن صلى الله عليه وسلم. تعليش اختلف الاختلاف حقيقه لا يشبه للمد قضيه، لا يشبه للمد قضيه، والاختلاف بين الفينه والفينه لا يدل على عدم السعاده. اختلف عن وجود مسافر وجود مشيئه لما استعين ذلك. حتى الدنيا هذه فيها خلافات فيها القلق فيها كذا فيها الحزن فيها المصيبات فيها كل شيء فيها الاشياء، لكن خلاف بين فينا وفينا لا يشير الى قضيه من جهه ولا يدل على عدم السعاده او على قله السعاده. الخلاف بالعكس الانسان العاقل في كثير من الاحيان هذا الخلاف هو الذي يزيد الحياه الزوجيه بعد ذلك بهاء وزينه وجمالا وانسا ودفنا وحراره الى اخره. لذا يعرف الانسان كيفاش يقولون ويشير المشاكل بتاعه، يعرف يسير المشاكل بتاعه، يعرف يحل المشاكل بتاعه، يعرف يداوي الامر بتاعه. مفهوم؟ اذا قلنا لا ينبغي ان ندع اي خلاف من اليوم الواحد، لان الخلاف قد لا يطول شيء. كيف هو الخلاف؟ بعد نهار الشيطان عظيم ينفرد بك انت وينفرد بها هي. طبعا الشيطان معناه واسع، كاين شياطين الجن وكاين شياطين الانس. عقلهم وسط باش يدخلوا ويحكي ويفسدوا القلوب ويشوفوا الصوره الى اخره. اذا ما تخليش اختلف ما تخليش في اقرب فرصه اليوم قبل ذلك يعالج الله على باذن الله سبحانه وتعالى. على كل من الزوجين ان ينظر في البدايه دائما الى واجباته لا الى حقوقه. يعني قلنا والعرض له ماشي غير مع زوجتك، مع زوجتك، مع ولادك، مع والدك، مع جيرانك، مع الناس اللي تتعامل معاهم في هذه الدنيا، دايما نشوف الحاجة الأولى نشوف الواجبات. واجباتك أدينا على أكمل وجه وأحسنه، اللهم لك الحمد. أصبت في شيء منها راجع نفسك، صحح أخطاءك. هذا خذ المقام بالضبط في الآن بأن تؤدي إليك حقوقك، أدي لك الحقوق تاعك، قم بالواجبات تاعك على أحسن ما يقال. هذا لكن احنا تكسرنا في امرنا كل واحد فقيه في حقوقه تجده فقيها فيما يتعلق بحقوقه جاهلا او متجاهلا فيما يتعلق بواجباته. هذا مسلموما من خطر يحفظهم على ذلك الحب الواجبات، يعطي واجبات لهم باش يأديها باش يديرها باش يقوم فيها، ثم بعد إذا طلب بعد ذلك بحقوقه فله ذلك لا حرج في ذلك. أما تأديش حقوق لأصحابها أنت طالب حقوقك مجددية عظيمة الله المستعان. من المصالح أيضا وجعلوا بيوتكم قبلة كما قال الله عز وجل وجعلوا بيوتكم قبلة بيح يكون تعاون بين الزوج وزوجته، طبعا من معهما من أهل البيت على أن يكون البيت قبلة، ماذا قبلة؟ يعني بيت يقام فيه الصلاة، بيت في الطاعة لا تقام فيه الصلاة، مش تتمرنا بيت الزوج ما يصليش ولا الزوجة ما تصليش ولا الوالدين ما يصليش ولا الولاد ما يصليش ولا البلاد ما يصليش، شو الحل الضرر؟ بالعكس وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعلمنا معنا في نصف الرجل الأصل أنه يصلي في المسجد، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيوتنا النافلة، وبينا أن أجر النافلة نافلة تطور، أجر النافلة في البيت أعظم من أجر النافلة في المسجد. شفت؟ بين الفوائد أن الأجنبيين يشوفوا تصور في التصديرات بجامعة الجنة وسط إحراقها حتى يصلي فريضة هذا النفي نخليها للبيت الأجر فيها أعظم وفيها فوائد أخرى منها أن يراك أهل البيت أن تسوى ذلك الخير في البيت كانت مرة في البيت يشوف أهل البيت في الصلي تصح جامعة الصلي تنخذ زكاة السروج باش يخرج مكان يعرفوش في الصلي يدعموا الإخوة ويتشجعوا عليك أن يتشجعوا بالنظر إليك وأنت تصلي وهكذا. إذا واجعلوا بيوتكم قبلة. ثم من الوصايا المليحة أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا ويذهب الغيظ، تهادوا تحابوا ويذهب الغيظ. دواء الدواء أي دواء والله عارف الدواء هو أي دواء. يقول تهادوا ما عموم الناس معقول الناس وخاصة الناس بينك وبينك شيء شيء عظيم هذا وقد ديرش وتجيدوا أهدينوا هذا هدية ثانية وثالثة وسنرى نتيجة إن شاء الله. الدواء عظيم جدا سهل يصل إلى القلب مباشرة دون استئذان، هذا مع عموم الناس عموم المسلمين. فكيف مع زوجة وكيف مع الزوج بالنسبة للزوجة؟ لكن هدية عندها وزن كبير وعندها دور كبير وجدد وسترى جدد وسترى. أحيانا يكون الهدية مدسوسة بحاجة لزكوة كبيرة حاجة خفيفة حاجة خفيفة ولا سبحان الله كما كنت أقول له أحيانا قال لك يقال لها مدسوسة لأن الحق معدنية قال لك حتى تهدي وأنت لا تملك مثلا لا تملك إلا قالت شيء فضيلة شكورة فقط وتعطيك حتى تهديله بلي عنده يجي الشكور ما عليش الغيان وراح فيه ما فيه شيء عبارة مش عبارة بما بالشيء الذي يهديه إذا أنت مشهور بها هدايا كبيرة ما شاء الله ذلك تقولي أن تقولي كيف يشاء إذا ما عندك حاجة خفيفة صدقوني ما ذلك أنت مصلح إحنا كل شيء كنا في بلاد الشام كان كنا من أهل المعتبر الوضع وقت بيسا وقت ما كان أخي إذا تهدم فينا كذا تمشي واحد على بلو بينك تكرب عن هذه الساعة كيف تجيبه كيف تكريس كيف تكرف كيف كذا كل شيء صعب كان واحد سبحان الله كان شيخ والله شو كان شيخ بعدين بعد أكثر من 20 سنة أصلنا هذا صوت الرهنة هذا شيخ كبير نمشي واحد ما نمشي يقطع طريق يقطع طريق يصطر يقطع طريق لا يعرف ما يعرف حتى لازم حلوة حلوة صغيرة مش سنة بكان بحجة عظيمة عظيمة على ذلك نحتكرها ولكن صغيرها لكن هذه معلومة عظيمة جدا. فالعادية هذا المقصود يقول هدية تهاب وتحاب تهدي زوجتي وجود شخص حتى في تخفيض الحاجة والله حمد الله بيه طوح الله من أرض الجنيا ونمشي في الحاجة ليه؟ حاجة خليفة تصبح في الطرف الحافية وانت نفس الشيء قد يجي خليفة فيه قد يشي تاني فيه قد يشي منها على بل تحبيه مش مال فيه هذه واحد تزرع المودة والمحبة في البيت ماذا فنقول ونعود ونكره في تزرع هذه المحبة في البيت لك أن تتصور بس يقول بعد ذلك إن شاء الله تتخلق في طبيعة أولاد جدا في السجارة تتجو إفتاء إلى مهم جدا جدا حرمة الله من الأمور عظيمة جدا أن أولاد هل يوصل بها النبي عليه الصلاة والسلام المرأة لا يجب أن تصف امرأة لزوجها كأنه يراها تصلها كأنه يراها فتنة فساد فساد كبيرة فساد هو كذلك لا ينبغي أن يصل إلى لها رجلا وجدكم بحسن شعر وقد تتأثر هي به تضع كبيرة أفضل وتصل كمرارة الجنة تحاول ويبين أخلاق تحاول تصال تحاول أو شو ما يعرف بذل وأنت أصلا إياك أن تفعل ذلك وهو لجو وشهادته وكرامته وأنا فجو تمنع من هذه الأشياء ثم أيضا أنت لا تصف لها المرأة لا تذكر محاسن المرأة مهما كان المرأة لزوجتك وهي أيضا تخش قدر فلان وعش فلان وعيد قدر ويجيب تذكر ولا هي كذلك تجرحش والمرأة أحيانا غيرها أحيانا الناس يجبون المشاكل بحاجة من المسجد لا يشعر ماذا كان والدهم هنا كده خش مرأة احكيها يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم الطاهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث مرات لكم ذكرنا في الدين تمام قرآن عظيم ذكرنا وحدة الأوقات لابد حلم لنا يستأذنوا لابد يستأذنوا حتى تكون صلاة الزكاة والاستئذان أدب استئذان وخاصة في الأوقات استئذان في كل وقت خطوة في هذه الأوقات لنا أوراق أوراق بعد صلاة العشاء قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة والقيلولة هذه أوقات خاصة جدا أوقات كتابة بالنسبة للزوجين فالشرع سبحان الله علاش حتى لا تقع عين الولد أو البنت على ما ماذا نعتضيه نحن الشيء نحن نشوفه منا الأولاد أو البنات صح إذا كان جدا عن اللبان كيف كيفاش انت تسمعش باش تقول يشوف شيء من هذا الاشياء خاصه بها شوف في هيئه النقاش هذا ما يشوف كذا فكيف تسمح لنفسك بان يرى ولدك وان يسمع كلمات نابيه جدا في حق ابيه ولا الام تتكلم في حق ابيه وتخاف بباب العين هو الى اخره لا خلافات العلاقه مخلوه بعيده عن أظهاري وعن أسماعي أبنائها بعيدة كل ولدها تنفع ليشعر ليشعر أن تدخل دائما حتى لتوصل الخلاف إلى تشبه يحتل الخلاف ويشتد الخلاف وقد يصل الأمر في بعض الناس إلى الطلاق لقد يحتل الشبه ومع ذلك خلال الزوج الآخرة مستحيل الأمر لديه لإمامه بلد شبه هذا لا تصنع ذلك عليها هذا الكلام وهي أيضا هذا مبابهم بأكتنا في المخلصة عشان ما تنفيش مشكلة صح ده تبقى الله يكرمه ما شاء الله في مصدر الخوف ونوم هتنسانه ونوم هتنسانه إنا لله وإنا إليه راجعون لكن إن سبيكم يخاف ربكم ويطبع الشرع تاع الله عز وجل تبديكم ما شاء الله يخاف ربكم إن خشيت أهل الآداب زي ما قلنا أهل الآداب تاع الزواج حتى لا تبدأ الطلاق حتى الطلاق عنده آداب حتى الفراق عنده آداب حتى الخلاف عنده آداب اسمح لي اسمح لي اختلف كل المشرطين اسمح لي اسمح لي كل شيء السب والشتم والتهم والفضل في كل شيء الزواج عنده آداب والطلاق عنده آداب تاعه البيع عنده آداب تاعه وفسخ البيع عنده آداب تاعه وهكذا كل شيء تربى كيف آداب تفسخ الوقت وتحرم الوقت كيف آداب أيضا هذا هو الذي تعلمه لك الحمد ثم مليح ما تقول مليح للزوج يشعر بوجه الله دائما بأنها الزوجة التي كان يحلم بها نقول بنا من يا ربي كان بعض الحجاب على دفاع المخلص لا دائما في أكثر من النفع السبيل حين يأكل في الإنسان هي الزوجة التي كنت تحلم بها وهي أيضا نفس الشيء تخلي زوجي يفهم بلي هو فارس الاحلام في الموجود هي اللي كان هذا هو الشيء اللي تحب به وما شاء الله ما يفرح حالك وهكذا قرب النقائص وما كانش الا في شيء نقائص ما كانش الا في شيء عيوب يا عباد الله وانت تراقب كل شيء هذا في مقام الله سبحانه وتعالى الله عنه اعضاء يريد الشيطان ان يبغض الى قلوبكم ما احب الله هذه تخلي بكم تشوفها كثيرا لكم شيء يدخل الله يحسن لك وبعدين تشوفها شيطان الشيطان يشبه لك صورة يريد أن يبغض بين قلوبكم ما أحب الله هذا هو الواقع لذلك الإنسان مستوى ويعطي في شيء يعطي في شيء عاجز في هذا التعب والبشر بتاعه فوق يفعل جميع الأحكام ربي يصلح القلوب تاعنا ربي يصلح الأوضاع تاعنا ربي يصلح الأسر تاعنا ربي يصلح البلدان تاعنا ربي يوفقنا لحب الله سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خيرا فقط يشعر بيت ربي نبدأ في حقوق الزوجة على زوجها لأنها ضعيفة نبدأ بحب الصحة ثم نسلي بعد ذلك بذكر حقوق الرجل اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم